هذا البيت من قصيدة للسماوئل مشهورة جدا، السماوئل بن عادية الأزدي الشاعر الجاهلي، له يضرب به المثل في الوفاء بالوعد، له القصة المشهورة مع امرئ القيس. تعرفون أن امرأ القيس شاعر معروف صاحب المعلقة، وكان قد اعتدنا بعض القبائل على أبيه الملك حجر الكندي فقتلوه، فأراد ابن امرؤ القيس أن ينتقم لقتل أبيه، ولكن ليس له من السلاح ما يكفي، له أدرع وبعض الأسلحة، فأراد أن يذهب إلى قيصر ليجهزه بسلاح ورجال فيستعين بذلك على قتلة أبيه، والسلاح الذي معه يعني لا يستطيع أن يذهب به إلى قيصر، رحلة طويلة وهذا، ومعه أهله وحرمه، فذهب إلى السماوئل. السماوئل كان يعيش في حصن من حصون العرب يسمى حصن البلقاء، كان هذا الحصن مشهورا بالمناعة، إذا أغلق باب الحصن صعب جدا على الهاجم عليه اقتحامه، فأودع عنده أدرعه وأودع عنده حرمه وانطلق هو إلى قيصر. علم بعض أعداء امرئ القيس بأن حرم امرئ القيس وأدرعه عند السماوئل، فذهبوا إلى السماوئل ليأخذوا ذلك منه، فلما رأهم مقبلين أغلق باب الحصن، لكن بقي بعض بنيه خارج الحصن، فأمسك به أعداء امرئ القيس فساوموه، فأبى أن يعطيهم الأمانة، فقالوا إما أن تخرج لنا السلاح أو نقتل الغلام، فلم يتردد وقال اقتلوه فإني موف بوعدي، فقتلوه وانصرفوا. فضرب به المثل في الوفاء بالعهد، الآن إذا وجد الناس، كانوا إذا وجدوا رجلا وفي العهد جدا قالوا أوفى، هذا أوفى من السماوئل. فهذا السماوئل يقول في قصيدة إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، هذا انتبهوا إلى هذا كلام الجاهلية، شوفوا أخلاق بعض أهل الجاهلية لتفهموا لماذا الله اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم من العرب، أخلاق العرب في الجاهلية، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق ولم يأتي لينشئها. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، يعني ما كاينش شكل اللؤم، داك الشيء اللي لبستي جميل، ولكن إذا كان فيك اللؤم داك الشيء اللي لبستي تكون خايب لأنك لئيم. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل، تعيرنا أن قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل، ثم قلال إيه وديما الكرام قلال، فقلت لها إن الكرام، ثم وما قل من كانت بقاياه مثلنا، احنا راه غير شويه في العدد كان ماشي قليل اللي بحالنا تتسموش قلال، وما قل من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكهول، وفرضي كاع حنا قلال هل ضرتنا قلتنا، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، إلى أن يقول وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا سيد حتف أنفه، السادة ديالنا ما تيموتوش في الفرج ديالهم، لا يموتون إلا في الورع، هذا كناية عن أنه ليس فيهم جبان، ما فيهم إلا الشجعان الأبطال، وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث مات قتيل، طبعا يقتل لا يطل دمه، ما معنى طل دمه؟ إذا لم يؤخذ بثأره، ما يمكنش يموت فينا شيء واحد ولا يؤخذ بثأره، وما طل منا حيث مات قتيل، إلى آخر لمية المشعورة من عيوني الشعر العربي. نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست، يعني الحيضة، فقالت نعم، قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. نعم، وهذا من أدلة الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشد عليها إزارها

فقال ذلك الرجل لعمر بن عبد العزيز: ألم يجد خالك ثيابا أحسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين وعلى المتكلم ثياب فاخرة؟ فقال عمر بن عبد العزيز: ما أرى ثياب خالي أخرته إلى موضعك هذا، وما أرى ثيابك هذه رفعتك إلى موضع خالي. فسكت. ويذكرون في ترجمته أمورا عجيبة. هشام بن الخلفاء بني أمية كانوا يعظمون سالما. دخل مرة هشام سالم الكعبة، فبينما هو يطوف إذ لقيه هشام بن عبد الملك، وكان خليفة الناس في ذلك الوقت. فلما رآه أحب أن يقضي بعض حاجته، فقال: يا سالم سلني شيئا مما تريد. فقال: يا أمير المؤمنين، إني أستحي أن أسأل في بيت الله غير الله. فسكت هشام. فلما خرج هشام انتظر سالما، فلما خرج قال: يا سالم، ها أنت خرجت من بيت الله فسلني. فقال: يا أمير المؤمنين، أسألك شيئا من حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ فقال: لا، شيئا من حاجة الدنيا، فليس لي من أمر الآخرة شيء. فقال: يا أمير المؤمنين، إن لم أكن أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ وحج مرة أخرى هشام بن عبد الملك، فجاءه سالم فرأى سحنته طيبة ولونه جميلا وبشرته يعني يشع منها الصحة، فقال: ما أكلك؟ فقال: خبز والزيت. فقال هشام: فإذا لم تشتهيه ما تشتهى كاع الخبز والزيت؟ فقال له: أتركه حتى أشتهيه. فعانه فمرض فمات. عينه. فشهد هشام جنازة سالم، فأجفل أهل المدينة إلى جنازة سالم بن عبد الله. فرأى هشام أهل المدينة، رأى عددهم كثيرا، فقال: إن أهل المدينة لكثير. فضرب عليهم بعثا أمرهم بالخروج إلى الجهاد، فكل من خرج من أهل المدينة استشهد، لم يرجع منهم أحد. فتشاءم أهل المدينة بهشام بن عبد الملك، قالوا: عان فقيهنا وعان أهل بلدنا. ومات سالم رحمه الله سنة 60 و100، وقيل سنة 70 و100، وقيل سنة 80 و100. نعم. أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار، سليمان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، أخو عطاء بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار، كلهم كانوا علماء محدثين، أخذ عنهم العلم وأخذ عنهم الفقه، وكان سليمان هذا من فقهاء المدينة ومن قرائهم ومن محدثيهم. وتقدمت ترجمته، ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق قصة له، قال: حج مرة سليمان بن يسار ومعه رفيق له، فلما بلغوا الأبواء هذه قرية بين المدينة ومكة، نصبوا خيمة هناك، وانطلق رفيق سليمان بسفرة ليطلب لهم طعاما، يشتري لهم طعاما، وجلس سليمان في خيمة. وكان سليمان من أحسن الناس وجها، فرأته أعرابية من بعيد، فأعجبها ما رأت من حسنه وجماله، فأتته وعليها برقع وقفازان. فلما دخلت عليه الخيمة كشفت البرقع عن وجهها، فإذا وجهها كفلقة قمر، ثم راودته عن نفسه فنظر إليها وقال: جهزك إلي إبليس. ثم وضع وجهه بين كفيه وبدأ في النحيب، بكي بكي بكي بكي. فلما رأت ذلك سدلت البرقع عن وجهها وانصرفت. فرجع رفيقه بالطعام، فرأى سليمان بن يسار قد انتفخت عيناه من البكاء وبح حلقه، فقال: ما شأنك؟ فقال سليمان: تذكرت ضيعتي. قال: لا،